بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في باب وقت الفجر. أورد البخاري فيه رحمه الله 4 أحاديث. الحديث الأول من طريق أنس عن زيد بن ثابت، والثاني نفسه من طريق أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيد بن ثابت. والحديث الثالث من طريق أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد. ويأتي الحديث الرابع من حديث عروة عن عائشة. وقفنا عند حديث سهل بن سعد، كنا قرأنا الإسناد وترجمنا لرجاله. يقول سهل بن سعد: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم البحث في هذا الحديث سنادا ومتنا. نعم، إذا بقي الحديث الأخير وهو حديث عائشة، نسمعه أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، ينسب إلى جدة، من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. توفي 31 و200، وهو ثقة في الليث بن سعد، وتكلم في سماعه من مالك بن أنس، وقد تبين تقدم ذلك وتقدم سبب ذلك أنه قال: أخبرنا الليث، الليث بن سعد أبو الحارث المصري الفهمي، أحد الأئمة، توفي الليث 75 و100. عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة، توفي 44 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، إمام السنة والحديث في عصره، توفي الزهري 24 و100، وهو رأس الطبقة الرابعة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. والزهري كنيته أبو بكر. أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير ابن العوام. وعروة أحد الفقهاء السبعة من مشاهير التابعين، توفي 94، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. أن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، وعائشة توفيت قبل 60، 57 أو 58 أو 59، أنها أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات، يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، متلفعات أي متلحفات، وهو من التلفع. قال وهو شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به. بمروطهن جمع مرط أو مرط، وهو كساء من صوف أو خز يؤتذر به. والمقصود أنهم يعني أن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخرجن إلى صلاة الفجر بهذه المروط، بهذه المروط يتحجبن بها كالملاءة أو كالعباءة اليوم، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، الغلس والظلمة. والشاهد في الحديث قولها لا يعرفهن أحد من الغلس، هذا الذي يريده البخاري. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، يصليها في الغلس، والدليل على ذلك أن الصلاة تنقضي، ويعود هؤلاء النسوة إلى بيوتهن بعد الفراغ من الصلاة ولم تزل الظلمة ولم يزل الغلس، حتى أنهن لا يعرفن من الغلس. وقولها كنا نساء المؤمنات، كنا هذه على لغة أكلون البراغيث، لأن الجادة في اللغة أن تقول كان، لكن هي قالت كنا، وهذه فيها بحث ذكره في الفتح وغيره. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يبكر لصلاة الفجر. وأيضا من مسائل الحديث أن خروج المرأة لشهود صلاة الفجر لا بأس به إذا كانت تأمن على نفسها، إذا كانت تأمن على نفسها، والأفضل في هذه الحالة أن يخرجن جماعة، إن الحديث فيه نساء المؤمنات، إذن كنا يخرجن جماعة، على أن هذا ليس بظاهر، قد تخرج الواحدة منهن وحدها، ولكن عند الانصراف يخرجن جماعة ويذهبن جماعة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أدرك من الفجر ركعة، من أدرك من الفجر ركعة، من أدرك من الفجر ركعة، فإنه يعني من أدرك من وقت صلاة الفجر، هذا المراد، من أدرك من الوقت، من وقت صلاة الفجر ركعة. ووقت صلاة الفجر كما تقدم من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى الوقت. طيب، هذا رجل صلى قبل طلوع الشمس بدقائق وأدرك ركعة كاملة ثم طلعت الشمس، فالجمهور يقولون يصلي ولا بأس، يصلي كما سيأتي في الحديث ويكون مدركا للصلاة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصلي. لماذا؟ قال لأن الركعة الثانية تكون في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، فلو صلى الركعة الثانية عند طلوع الشمس بطلت الصلاة، هكذا قال أبو حنيفة، والأحاديث حجة عليه كما سيأتي، لأن قوله ضعيف، لأنه قد جاء النص بأن من أدرك من وقت الفجر ركعة أو من وقت العصر ركعة أنه يتم الصلاة ويكون مدركا للصلاة كما سيأتي. فالبخاري رحمه الله قال باب من أدرك من الفجر ركعة، ولم يجزم بحكم، هذه طريقته رحمه الله، وهذا يكون في المسائل التي فيها خلاف. المسألة التي فيها خلاف فيها كلام لا يجزي ولو كان الخلاف ضعيفا كهذا الخلاف. ثم ساق الحديث. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي توفي سنة 21 و200، وحديثه في الكتب الستة إلا ابن ماجه لم يروي عنه، وهو من صغار الطبقة التاسعة. عن مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، توفي مالك سنة 79 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي مولاه، أبوه أسلم هو مولى عمر بن الخطاب، وزيد بن أسلم كان من علماء أهل المدينة وهو ثقة، توفي سنة 36 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار الهلالي المدني، أيضا الهلالي مولاه، وهو من صغار الطبقة الثانية، توفي سنة 300، وحديثه الكتب الستة. قال في التقريب: ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، وهو أخ لسليمان ابن يسار أحد الفقهاء السبعة، أخوان عالمان فاضلان عابدا. قال: وعن بسر بن سعيد المدني أيضا ثقة جليل من الطبقة الثانية، توفي سنة 100، وحديثه في الكتب الستة. وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني أيضا عالم ثقة قارئ، توفي بالثغر مرابطا الإسكندرية سنة 17 و100، ومن الطبقة الثالثة. كل هؤلاء الثلاثة عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج، هؤلاء الثلاثة يحدثون زيد بن أسلم، هم شيوخه. هؤلاء الثلاثة يحدثون زيد بن أسلم. قال: يحدثونه، أي هؤلاء الثلاثة يحدثون زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هؤلاء هم تلاميذ أبي هريرة، ونعم التلاميذ أئمة. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من الصبح أي من وقت الصبح. والدليل على هذا التأويل قوله: قبل أن تطلع الشمس، هذا يدلك على أن المراد الوقت، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن هذا الحديث حجة على أبي حنيفة. لكن الطحاوي رحمه الله أبو جعفر الحنفي تأول هذا الحديث، قال: المراد بالصغير إذا بلغ، وبالكافر إذا أسلم، وبالحائض إذا طهرت. قال: هذا المراد، يعني الصغير إذا بلغ وقد بقي ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، يعني يصلي. والكافر كذلك إذا أسلم وقد بقي ركعة من الوقت، إذا قد أدرك، إذا يصلي هذا الكافر، تجب عليه هذه الصلاة. وكذلك الحائض إذا طهرت. ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح: إن رواية صريحة أخرجها البيهقي ترد على الطحاوي، فقد أخرج البيهقي رحمه الله هذا الحديث من رواية الدارواردي وهو ثقة عن زيد بن أسلم بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. هذه رواية ما فيها نقاش ترد على أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. يقول الحافظ: وأصرح منه، أصرح من هذا اللفظ يعني، رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد صلى، ثم صلى ما بقي، ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفته العصر. إذن هذه الألفاظ وهذه الروايات صريحة في أن المراد الصلاة، أليس كذلك؟ هذا فيه رد على أبي حنيفة، وكذلك فيه رد على تأويل أبي جعفر الطحاوي. أبو حنيفة يقول: إن صليت ركعة من الفجر وطلعت الشمس بطلت الصلاة، لأن الركعة الثانية تكون عند طلوع الشمس في وقت النهي، ولكن هذا الأحاديث ترد عليه، حجة عليه، والله المستعان. إلا كيف واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ إذن روايتك شاذة، خالفت الجماعة. أبو جعفر ماذا يقول؟ أيوة، الرواية التي ساقها البخاري ليست صريحة، ليس كذلك؟ ممكن تتأول، لأن يعني الرواية تقول: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا اللفظ ما هو صريح، ما فيه نص على الصلاة، أليس كذلك؟ بل قلنا هذا المراد في الوقت. طيب، أبو جعفر احتج بهذا العموم وقال: المراد بالحائض إذا طهرت، وبالصغير إذا بلغ، وبالكافر إذا أسلم. واضح؟ لكن هناك رواية صريحة عند البيهقي ساقها أو نبه عليها الحافظ ابن حجر، والبيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبير دائما يرد على الحنفية ويحرجهم بالروايات، حتى إن ابن التركماني حنفي صنع حاشية على سنن البيهقي ليتعقب البيهقي فيما يرد به على الأحناف، لكن في هذه المسألة سكت ابن التركماني، ما علق بشيء. لماذا؟ نعم، الحديث واضح، ماذا يفعل؟ الحديث واضح. وهذا كحماد بن زيد لما ناظر أبا حنيفة في مسألة الإيمان، حدثه بأحاديث فسكت أبو حنيفة، فقال أحد أصحابه: ما لك لا تجيب أبا حنيفة؟ أجب. حماد بن زيد حدثه بالأحاديث أن العمل من الإيمان، وحنيفة قال: ما هو من الإيمان؟ هو حدث بأحاديث أن العمل من الإيمان كما تقدم معنا في كتاب الإيمان. أبو حنيفة سكت. قال أحد أصحابه: ما لك لا تجيب يا أبا حنيفة؟ قال: لماذا أجيب وهو يحدثني عن رسول الله؟ أنا أسكت، كيف أجيب وهو يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في تشغيب أبدا، هذا من سوء الأدب، والله المستعان. على كل حال، البيهقي ساق الرواية الصريحة، يقول في هذه الرواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. واضح؟ طيب، بس الرواية البيهقي صريحة أن المراد بها الصلاة. خذ الرواية الثانية، قال الحافظ: وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء إلى آخره، قال: من صلى. شو رأيك؟ انتهينا؟ هؤلاء، أنا أعرف الإشكال اللي عندك الآن، هؤلاء الثلاثة يدخلون في الحديث، أي هذا يدخلون في الحديث فيه، أي بس ما هو خاص بهم، عرفت؟ أشفت الإشكال كيف نشأ؟ هؤلاء الثلاثة داخلون في الحديث كما سيأتي الآن إن شاء الله في تقرير ابن تيمية، سيأتي إن شاء الله معنا. هؤلاء الثلاثة ما نخرجوا من الحديث، هم داخلون في الحديث، داخلون في العموم. يعني الآن الحائض إذا طهرت وقد بقي ركعة يجب عليها أن تصلي، الكافر إذا أسلم وقد بقي ركعة ها يصلي، وهكذا شايف. لكن لا يخص بهم الحديث كما فعل من أبو الطحاوي. والطحاوي رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر أراد أن ينتصر لمذهبه، هكذا قال ابن حجر، قال أراد أن ينتصر لمذهبه فخص هؤلاء الثلاثة بالحديث. ما في دليل على التخصيص، بل الدليل ضده والدليل عليه. يعني هنا يقول من صلى، هذا واضح المراد ايش؟ الصلاة. ثم قال البخاري رحمه الله باب من أدرك من الصلاة ركعة. باب من أدرك من الصلاة ركعة. البخاري رحمه الله إما أنه يريد بهذا التبويب بيان أن الحكم عام، ليس خاصا بصلاة الفجر وليس خاصا بصلاة العصر، أن الحديث عام وأن الحكم عام في جميع الصلوات، فمن أدرك ركعة من صلاة العشاء فقد أدرك العشاء، ومن أدرك ركعة من صلاة الظهر فقد أدرك الظهر، ومن أدرك ركعة من صلاة المغرب فقد أدرك المغرب، وهكذا. أراد العموم. وإما أنه يريد المعنى الثاني الذي خالفت فيه الحنفية، يعني أراد أن يرد عليهم بأن الصلاة داخلة في ذلك أيضا، وليس المراد فقط إيش الوقت، حتى الصلاة كما تقدم في ألفاظ البيهقي. ولكن الحديث الذي ساقه أيضا ليس خاصا بل هو عام. نسمع الحديث أولا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التميسي ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1820، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، وهو أحد الفقهاء السبع على قول، توفي سنة 490، وحديثه من كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث هو قاعدة وتدخل فيه صور. هذا الحديث قاعدة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وتدخل فيه صور. أولا الصغير إذا بلغ، فلو بلغ الصغير وقد بقي من الوقت مقدار ركعة إذن يجب عليه أن يصلي، وجبت عليه هذه الصلاة لأنه قد أدرك. ثانيا الكافر إذا أسلم. ثالثا الحائض إذا طهرت، الحائض انقطع عنها الدم وقد بقي من الوقت ركعة لن تصلي. رابعا المسافر إذا صلى خلف مقيم فأدرك معه ركعة فإنه يتم لأنه قد أدرك الصلاة، وإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يقصر. هذا القول الراجح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلافا لبعض العلماء المعاصرين أنه قال يتم مطلقا، هذا قول ضعيف. الحديث عندنا واضح، عندنا حديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. إذن المسافر إذا صلى خلف مقيم الأصل أنه يتم كما هو معروف، ولكن إذا أدرك ركعة يتم، وإذا أدرك الإمام في التشهد مثلا التشهد الأخير هل يكون مدركا؟ ما يكون مدركا، يقصر الصلاة يصلي ركعتين. خامسا، إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة فإنه يصلي ركعة أخرى ويكون مدركا لصلاة الجمعة، تكتب له جمعة. وإذا أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا فيصليها ظهرا. هذه مسألة مهمة قد تخفى على كثير من الناس، إذا أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى ويكون مدركا لصلاة الجمعة. إذا أدرك من الجمعة مع الإمام أقل من ركعة لا يكون مدركا ويصلي يصليها ظهرا، يصلي أربع ركعات. القاعدة الصورة كم؟ السادسة، صلاة الجماعة، من أدرك مع الإمام في الجماعة ركعة فقد أدرك الجماعة فيكتب له 27 درجة أو 25 درجة، ومن لم يدرك ركعة لا تكتب له جماعة كما لو صلى وحده. وقد أخرج مسلم من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري هذا الحديث بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، هكذا مع الإمام. مسلم رحمه الله أشار إلى أن حرملة بن يحيى تفرد بهذا اللفظ، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وهذا نص رافع للنزاع، ما المراد بالنزاع؟ النزاع الذي حصل بين العلماء فيما ما هو الشيء الذي تدرك به الصلاة، فيها أقوال أنها تدرك بركعة وهذا هو القول الراجح، أنها تدرك بالتشهد بمقدار تكبيرة الإحرام، بمقدار تكبيرة، هذا قول أبي حنيفة وقول ضعيف، يعني لو أدرك الإمام في التشهد الأخير مقدار تكبيرة يكون مدركا ضعيف. والقول الثاني هو القول الراجح أنه أن الجماعة تدرك بركعة. طيب، أن الجماعة تدرك بركعة، هذا القول الراجح وفيه نص، هذا النص الذي معنا الآن في مسلم، قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا نص رافع للنزاع في مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 230 و300. وهنا مسألة، إذا كانت الصلاة سواء كانت صلاة الجماعة أو الجمعة تدرك بركعة، طيب الركعة تدرك بأي شيء؟ الركعة على القول الراجح تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. وإدراك الركعة بالركوع، لأن ما الإنسان ما يدرك الركعة بأقل من ذلك، يدرك الركعة إما بالقيام وهذا بالاتفاق، وإما بالقيام والركوع على القول الراجح. إدراك الركعة بالركوع استدل به ابن تيمية رحمه الله استدلالا نظريا قياسيا على أن الركعة على أن الصلاة تدرك بركعة، قال وهذا قياس صحيح كما في الموضع السابق. إذن القول الراجح في هذه المسألة والتحرير فيها والتحقيق أن الركعة تدرك بالركوع خلافا لبعض العلماء كابن خزيمة وغيره، وأن الصلاة تدرك بإدراك ركعة على الصور التي ذكرناها قبل قليل التي هي كالقواعد. أيوة، لا يقال إنه أدرك الجماعة، لا يقال إنه أدرك الجماعة. هذا قول ابن خزيمة وظاهر قول البخاري، لكنه قول ضعيف. صحيح أن الركعة تدرك والركوع، هي القيام مع الفاتح، قيام مع الفاتح. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. يقول: إذا أدرك ركعة مع الجماعة غير جماعة المسجد أو الجماعة الثانية في المسجد، هل يدرك الأجر؟ كذا لا، السبع وعشرون درجة هذه ظاهر الحديث أنها في جماعة المسجد الأولى مع الإمام الراتب. جيد، لو نظر في حديث أبي هريرة في سياقه، المراد الجماعة الراتبة المواظبة مع الإمام الراتب. أما الجماعة الثانية أو يأتي شخصان يصليان معا مثلا في المسجد، ما نقول إنه داخل في هذا الحديث، ولكن لا شك ولا ريب أن صلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد، وكلما كثر كما جاء في الحديث، هذا في الحديث، وكلما كثر العدد كلما عظم الثواب. واضح؟ وحديث من يتصدق على هذا واضح، في أن صلاة الرجل مع غيره أفضل من صلاته وحده. جيد؟ فأنت إذا كنت مثلا في البر مثلا أو في مكان لست قريبا من المسجد، معذور في ترك صلاة المسجد، فالصلاة جماعة أفضل، أفضل من أن يصلي كل واحد وحده. حتى لو جينا في المسجد مثلا وصلينا معا لا بأس، ما لم يتخذ ذلك عادة أو أن يكون في ذلك إضرار للجماعة الأولى. إذا كان عادة أو إضرار للجماعة الأولى فإن هذا يكون من البدع، لأن نخشى أن أهل البدع ماذا يفعلون؟ يتركون الصلاة مع الإمام ثم يأتون يصلون وحدهم، والله المستعان. وقد فعل ذلك بعض التكفيريين، بعض التكفيريين ما يصلون مع الإمام، كافر عندهم يأتون يصلون صلاة وحدهم، شوف فتح الباب لهم، والله المستعان. لكن إذا حصل هذا اتفاقا بدون عادة وبدون بدعة فلا بأس به، والله المستعان. مسألة فيها تفصيل يعني ليس على إطلاقها. يذهب، نعم يذهب يدرك، ما في حرج، هذا أفضل. قول البخاري رحمه الله: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. هذه مسألة أوقات الكراهة، الأوقات المكروهة التي تكره الصلاة فيها والتي جاء النهي عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات على التفصيل وثلاثة أوقات على الإجمال. على التفصيل، الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، يعني بمقدار الرمح. الوقت الثالث عند الزوال، يعني إذا توسطت الشمس كبد السماء. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والوقت الخامس عند غروبها، إذا بدأ قرص الشمس في المغيب والاختفاء إلى أن يغيب، يعني إذا تضيفت إلى الغروب، عند غروبها. هذه خمسة أوقات يمكن إجمالها إلى أوقات ثلاثة، هذه الخمسة على التفصيل، طبعا هذا التفصيل أفضل لأنه يترتب عليه الآن حكم كما سيأتي. أما على سبيل الإجمال فنقول الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إذن هذا شمل الوقتين. وعند زوال الشمس، عند الزوال وعند الاستواء، ومن بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، إلى أن تغيب تماما، إذن هذه أوقات ثلاثة. طيب التفصيل أفضل لماذا؟ لأن هذه الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، فيها ثلاثة أوقات الكراهة فيها شديدة تصل إلى حد التحريم، تصل إلى حد التحريم. وأما وقتان فالكراهة فيها خفيفة قد لا تصل إلى حد التحريم، بل في تفصيل كما سيأتي. أما الأوقات الثلاثة التي تكره فيها الصلاة كراهة شديدة تصل إلى حد التحريم، فهي عند طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح. لماذا؟ لأنها تطلع كما جاء في الحديث بين قرني شيطان، فيسجد لها الكفار حينئذ، فمن سجد وصلى في هذا الوقت فقد شابه وضاها الكفار. وعند الاستواء، الاستواء هو في منتصف النهار، إن الشمس تشرق ثم ما تزال الشمس تجري إلى أن تستوي تتوسط كبد السماء، هذا فإذا مالت إلى الغروب زالت، دخل وقت الظهر عند الاستواء كراهة شديدة. لماذا؟ لأن هذا الوقت تسعر فيه جهنم والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. الوقت الثالث إذا مالت الشمس إلى الغروب، تضيفت للغروب في آخر وقت العصر حتى تغيب، هذا أيضا وقت كراهة لأنها تغيب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار حينئذ. هذه الأوقات الثلاثة الكراهة فيها شديدة. طيب إذا بقي عندنا كم من الأوقات التفصيلية؟ وقتان، من بعد صلاة الفجر، وبعض العلماء يقول بل من طلوع الفجر، وهذا ليس قولا راجحا، هذا قول ضعيف. الصواب أن الكراهة من بعد صلاة الفجر كما جاء في النص، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه الكراهة خفيفة ليست شديدة. ولذلك الإنسان في هذه في هذا الوقت يعني يصلي الصلاة السببية كتحية المسجد وصلاة الجنازة وركعتي الطواف، سجود الشكر، سجود التلاوة، هذه الصلوات التي لها سبب، كصلاة الاستخارة على القول الراجح، كسنة الوضوء أيضا على القول الراجح. إذن الصلاة التي لها سبب تصلى في هذه الأوقات، ولكن النهي فيه عن النهي في هذه الأوقات عن النفل المطلق. النفل المطلق يعني الذي لا يتعلق بسبب، هذا المراد بالنفل المطلق، الذي لا يتعلق بسبب. يأتي شخص مثلا بعدما صلي الفجر ويريد أن يصلي، يريد أن يركع ركعتين وركعتين وركعتين هكذا بدون سبب، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما رجل دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد، أو رجل طاف في هذا الوقت وأراد أن يصلي ركعتي الطواف، فلا بأس، هذه صلاة لها سبب على القول الراجح، وهو مذهب الشافعي وجماعة من المحققين. طبعا أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أصحابه يمنعون في هذه الأوقات، يمنعون من النوافل مطلقا لا بسبب ولا بغير سبب، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد. الشافعي رحمه الله ذهب إلى التفصيل، قال الصلاة التي لها سبب تصلى والتي ليس لها سبب لا تصلى، وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب نعود إلى المسألة، كذلك بعد العصر الصلاة التي هي نفل مطلق ما تصلى. أما التي لها سبب كتحية المسجد أو ركعتي طواف أو صلاة جنازة أو سنة وضوء أو صلاة استخارة على القول الراجح لا بأس. ولكن ثبت في سنن أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس نقية أو قال حية. وهذا الحديث إسناده صحيح. وقد ذهب ابن حزم الظاهري وابن خزيمة قبله الشيخ الألباني من المعاصرين إلى أن الصلاة النافلة المطلقة بعد العصر جائزة ما دام أن الشمس حية يعني في أول وقت، فإذا اصفرت الشمس توقف دخل وقت الكراهة. أما إذا صليت الشمس نقية لا بأس. وهذا قول صحيح، قول راجح. لماذا؟ الحديث صحيح. الحافظ ابن حجر يقول فتح الباري عن هذا الحديث قال إسناده صحيح قوي. وهذا الحديث فيه تقييد لتلك الأحاديث التي فيها النهي العام المطلق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا يقيدها. طيب ويخصص. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة، مسألة النهي، في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. البخاري رحمه الله يقول الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، إذن هو بوب ونص على وقت واحد من هذه الأوقات. إذا نتوقف عند هذا الباب نكمل إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.